إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. مهما دارت الأيام وبعدت المسافات بالأمس والآن، في قلبي مكان. إعداد وتقديم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة من برنامجنا في قلبي مكان. سعيدة جدا الليلة تكون ضيفتنا الأستاذة الدكتورة غادة حشاد، الكاتبة والمحاضرة والاستشارية الأسرية والتربوية. أهلا وسهلا دكتورة غادة. أهلا وسهلا مدام منى، إزيك وزي كل مستمعينا الكرام في برنامج العام، ويعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب. يا رب إن شاء الله دكتورة غادة، واسمحلنا وأنا سعيدة جدا أن أنا بلتقي بحضرتك النهاردة. اسمحي لي أبدأ حواري معاك عن مكان يحمل في قلبك ذكريات السنوات الأولى والطفولة، إيه هو هذا المكان؟ مكان جميل جدا بفتكره دايما، خصوصا لما بعدي عليه واسترجع ذكريات الطفولة. جدي الله يرحمه كانت شقته في ميدان عابدين نفسه. ميدان عابدين كنا بنقعد في البلكونة في الشقة بتاعته وبنطلع على الميدان وعلى القصر الجمهوري. الميدان ده كان بيتعمل في صلاة العيد، بيتفرش كله من الفجر، كنا بنبات عنده بالليل ونقوم الصبح من بدري من الفجر نشوف وهم بيفرشوا، الشباب وهم بيفرشوا بيبقوا بيفرشوا من بالليل، وبنشوف الروح الجميلة قوي قوي بتاعة العيد وقبل العيد، وكان بيبقى فيه أجواء جميلة قوي. يمكن المكان ده هو المكان الوحيد اللي أنا كل ما بعدي فيه بحب وأتعمد أعدي في ميدان عابدين بالذات، أبص على القصر الجمهوري وأبص على المحافظة لأنه هو كان ساكن قدام المحافظة، وأبص على الجنينة الجميلة قوي قوي قوي اللي في الشارع، وأتذكر بقى لما كانوا بينصبوا الصوان بتاع صلاة العيد والتكبيرات بتاعة الإحرام الرائعة. قصر عابدين التحفة المعمارية والتحفة الفنية والتاريخية، الحقيقة هو بيحتل يعني مكانة في قلوبنا كلنا نحن المصريين. أيوة، أتذكر أن أنا شفت مرة رئيس السادات الله يرحمه وكان داخل القصر وكان فيه التشريفة بتاعته اللي قبلها واللي بعدها، وكنا بنقعد نتجمع ساعة ما يبقى فيه أي حدث، لأن طبعا القصر الجمهوري ساعتها كان ليه مكانته. فبصراحة ما أقدرش أنسى هذه الأحداث، ويعني بحمل لهذا المكان مشاعر جميلة جدا جدا. دكتورة غادة حشاد، وحضرتك سافرتي أماكن كتير في مصر، ومصر جميلة وكلها يعني كل مكان بيتفرد بشيء خاص. يا ترى إيه المكان اللي في مصر روحتي على يعني سبيل السياحة والسفر والفسحة ودايما تحبي تروحيه وما بتنسيهوش أبدا؟ في الحقيقة يعني أنا روحت أماكن كتير داخل مصر، ولكن الواحد بيخجل إن إحنا كمصريين بنهمل أحيانا إن إحنا نطلع جولات سياحية نجمع بيها كل المناطق الجميلة اللي في مصر. بلدنا جميلة قوي، لكن إحنا يمكن ما عندناش الثقافة دي. روحت الأقصر وأسوان، وروحت اسكندرية، وروحت مطروح. للأسف دول الأماكن اللي أنا روحتها، لكن في جميع الأحوال أنا اسكندرية وبحرها بالنسبة لي بيمثلوا لي عشق معشوقتي اسكندرية وبحرها، الأجواء بتاعت اسكندرية، وبحب أمشي في الشوارع بتاعتها، وبحب أشوف الترام وأفضل بصاله كده، وما بركبوش بصراحة دلوقتي، ولكن بحب أفضل بصاله كده وأسمع صوته على الفلنكات وهو عمال يتمخطر ويتهادى على القضبان بتاعته، بيحمل لي ذكريات برضو جميلة جدا. لما كنا أطفال صغيرين وبنروح وبنركب الترام من مطرح ما احنا نازلين مثلا في اسكندرية وننزل في محطة الرمل، البحر وريحته الجميلة الرائعة وهدوءه وسكونه، وفي بعض الأحوال وهيجان البحر في بعض الأحوال. يمكن لما حد بيجي لي وبحلل الشخصيات دايما اللي بيتكلم عن البحر بيحمل شخصية عميقة في التفكير وعميقة في الأحكام وعميقة في حدود الأفعال بتاعتها. البحر بكل الدور اللي فيه والمكنونات اللي فيه والخيرات اللي فيه والأخطار اللي فيه والغموض اللي فيه جميل جدا جدا. فاسكندرية وبحرها من أحسن الأماكن وأحلى الأماكن اللي أنا بروحها ومبزهقش ان انا اروحها، وكنت اتمنى اعيش فيها. يعني دكتورة غادة خدتينا الاسكندرية، وفعلا البحر والجلوس امام البحر وكل ذكرياتنا في اسكندرية اللي هي البحر فيها مختلف عن اي بلد تانية فيها بحر متوسط. اعتقد زي المثل اللي بيقول اللي بيشرب من مية النيل لازم يرجع تاني، فاللي بيشوف بحر اسكندرية ويقعد قصاده ويستمتع فقط بصوت الموج ويستمتع بالمساحة اللبني الجميلة بتدريجاتها بيرتبط وبينتمي للماء والبحر بطريقة جميلة جدا. ويمكن دي من أساليب العلاج التأثيري اللي احنا ساعات بنمارسها في إعادة البرمجة العصبية لأي حد بيبقى متوتر أو قلق. البحر وتأثيراته حتى وإحنا بعيد عنه بنستمتع بيه برضه. دكتورة غادة حشاد، إيه المكان اللي خارج مصر يحتل في نفسك وفي قلبك مكانة خاصة؟ أفضل وأروع وأحلى وأحسن مكان الحرم المكي الشريف في صحن الكعبة. كنت بروح ساعات ويبقوا المرافقين اللي معايا مثلا يقعدوا في مكان هادي، يقعدوا في مكان بعيد شوية، وأنا لا أرضى بصحن الكعبة بديل. ومرة كنت هناك وربنا رزقني كده القعدة، يبقى قدامي الحجر الأسود وباب الكعبة، بقى تشوق جدا للقعدة في المكان اللي بيبقى بين الاتنين وبشوفهم الاتنين، لأن النظر إلى الكعبة عبادة، احنا عارفين ده. فالواحد بيقعد وبيدعو وإحنا متخيلين أو أنا متخيلة إن فوق الكعبة في البيت المعمور في السماء، وبيجي له كل يوم عدد كبير من الملائكة بيطوفوا وما بيرجعوش، وأبقى متخيلة كده الوصلة اللي بين الكعبة اللي فوق اللي تحت والبيت المعمور والله سبحانه وتعالى، وهذا المكان المقدس الرائع بيحضرني كمان لما بنعمل العمرة بين الصفا والمروة، بنسعى وبقف مكان سيدة هاجر ما بتقف، ومكان ما بتطلب من ربنا فوق جبل المروة ان هو يطعمها ويطعم ابنها ويسقيها ويسقي ابنها، وبطلب ساعتها من ربنا انه زي ما استجاب لستنا هاجر ورزقها من حيث لا تحتسب إلى يوم الدين، يعني ناس تخطو على خطاها وتمشي مكانها، بدعو ربنا ساعتها أنه هو يستجيب لدعائي زي ما استجاب للسيدة هاجر. سبحان الله، رحلة رائعة ومكان رائع. أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرزقكم جميعا بي يا رب. يا رب إن شاء الله قريبا ربنا يرزقنا بالجلوس أمام الكعبة ورؤيتها والتمتع بكل الروحانيات الجميلة دي. الدكتورة غادة حشاد الكاتبة والمحاضرة، اسمحي لي أسأل حضرتك عن فكرة شفتيها متطبقة في أي بلد من بلاد الدنيا، فكرة جميلة وإيجابية، وأول ما حضرتك شفتيها اتمنيتي تكون موجودة في مصر بلدنا. ايه هي الفكرة دي وايه البلد؟ الحقيقة فكرة شفتها متكررة في اكتر من دولة من الدول اللي روحتها. انا عشت في لندن شوية وعشت في الرياض شوية وعشت في مكة شوية. الجناين، الحدائق العامة اللي موجودة المتسعة اللي فيها اماكن للعب الاطفال وفيها اماكن لجلوس الاسر وفيها العاب كتير جدا للاطفال وللكبار، وفيها ليكس بحيرات صغيرة، وفيها بعض الطيور أو الحيوانات البسيطة اللي بتطفي على وسط المدن دي، جو جميل جدا جدا وجو هادي، وبيبقى فيها مكان استمتاع وبتطلع طاقة إيجابية وبتمتص طاقة الناس اللي مشحونة طول النهار في الشغل وفي مسارات الحياة كتير. وجود الحدائق في الأماكن دي بالألعاب اللي فيها تتحمل جميع الأحجام من الأطفال حتى الكبار، وأماكن لجلوس الأهل وأماكن للاستمتاع والترفيه مفتوحة للجميع بدون أسوار، دي جميلة جدا. الهايد بارك في سنترال لندن، والحدائق الجميلة اللي في الرياض أو في مكة، كنت أتمنى وما زلت أتمنى، وإن شاء الله نقدر نعمل ده في بلدنا، إن بلدنا يبقى فيها الحدائق العامة المفتوحة للجميع والمجهزة للجميع دي. الحدائق العامة يعني اللون الأخضر، يعني راحة الأعصاب وراحة النفس كلها، فعلا نتمنى نشوفها حوالينا كتير. دكتورة غادة حشاد، بسأل حضرتك دلوقتي عن مكان مرتبط في قلبك وفي نفسك برائحة مميزة، رائحة ما تقدريش تنسيها وهي دايما اللي بترجعك للمكان ده، ايه هو؟ رائحة اليستفندي والموالح والبرتقال اللي بيبقى موجود وقت ما النوارة بتاعته بتفتح وبيبقى مالي ريحة الغيطان لما بنيجي نسافر البلد، بتبقى جميلة قوي قوي، وبتبقى ريحة المزارع والخضرة طالعة ريحتها رائعة وجميلة، بتخليني أبقى نفسي دايما أروح البلد أو أروح البلد زي ما بنقول كده، أروح البلد وقت اليستفندي والبرتقال، بصراحة بتبقى رائحة جميلة رائعة. اسمحي لي دكتورة غادة حشاد في نهاية لقائي مع حضرتك أسأل حضرتك دلوقتي عن مكان لسه ما روحتيهوش، مكان نفسك تروحيه وتزوريه، إيه هو؟ نفسي أروح تونس والمغرب كدول عربية ليها تاريخ وليها هوية وليها ثقافة وليها أصول وفيها تاريخ رائع. نفسي فعلا أن أزور تونس والمغرب. طيبة أهلها، أنا تعاملت معهم لما كنت في إنجلترا، ناس طيبة جدا، الناس بيحبوا المصريين جدا جدا، وبيتعاملوا معانا بطريقة في منتهى الروعة والجمال، والاحترام موجود فيهم والحب والود لينا كمصريين أنا لمسته من خلال التعامل مع إخواتنا التوانسة والمغاربة بطريقة كانت جميلة جدا. أنا فعلا نفسي أزور تونس والمغرب. شكرا جزيلا للأستاذة الدكتورة غادة حشاد الكاتبة والمحاضرة والاستشارية الأسرية والتربوية، شكرا جزيلا لهذه الرحلة الجميلة اللي حضرتك أخدتينا فيها من أصر عابدين لحد بحر اسكندرية لحد مكة المكرمة وحتى تونس والمغرب. أشكرك ودايما موفقة في كل أعمالك. أنا بشكرك جدا وبشكر إذاعة البرنامج العام على إتاحة الفرصة الجميلة دي ليا، وكل سنة وانت طيب. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع في قلبي مكان، كانت معكم منى